وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسط قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش بذاته، وهو قبل وجه المصلي بالمعنى الذي عرفناه في المعية العامة والمعية الخاصة، كما أن المعية ليست بالذات، وكون الله قبل وجه المصلي ليس بذاته، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، لأنك تنادي الله تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وعندك تستحضر معاني هذه الآيات وتنادي الله بحضور القلب. عندما تناجي الرب هكذا يكون بينك وبين القبلة بالكيفية التي يعلمها الرب سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك بالذات، وهذا يتفاوت بين مصل وآخر على حسب قوة المراقبة وقوة حضور القلب. لذلك قال: هذا المعنى يثبت حتى للمخلوق. لو أنك تخاطب الشمس وهي في كبد السماء وتناجي الشمس وتصف ضوء الشمس بهذا الوصف وبهذا الخطاب وبهذه المناجاة، تكون الشمس وهي فوق رأسك في كبد السماء ولكنها بين يديك بسبب هذه المناجاة والخطاب، وليس الأمر كذلك في حال عدم الخطاب، وليس الأمر كذلك أيضا في حالة ما تكون خارج الصلاة، ولكنه إنما يكون كما يليق به بينك وبين القبلة إذا كنت في صلاتك فتناجي، لأن الصلاة مناجاة. عندما تناجي ربك وتمدحه وتمجده وتصفه، هو بينك وبين القبلة احتراما وتعظيما لله، لا تبسق قبل وجهك. هذا هو المعنى، ولا ينبغي أن تفهم من ذلك لأن الله بذاته في الحائط الذي بين يديك أو في الجدار أو في سترتك، لا، ليس هذا ظاهر الحديث، كما أن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ليس معنى ذلك بذاته. كذلك الحديث، ومن فهم معنى المعية عامة أو خاصة وقارن بين المعية وبين العلو سهل عليه أن يفهم ويتصور هذا الحديث، ومن لم يفهم هناك لا يفهم هنا. إذا